إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد بعث الله تعالى عباده المؤمنين من المرسلين هداة للناس مبشرين ومنذرين، وختمهم الله تعالى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق، كان رؤوفا رحيما بهم، رفيقا في التعامل معهم، يبذل صلى الله عليه وسلم جهده لهدايتهم، وكان في سبيل ذلك يصبر على أذاهم ويخالطهم في مواطنهم ويسير إليهم في نواديهم، ولا يكاد يدع صلى الله عليه وسلم وسيلة أو بابا يمكنه من هداية الناس إلا سلكه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك مراسلته صلى الله عليه وسلم للملوك والعظماء الذين كانوا في عصره، ومن ذلك مقابلته لمن يأتي إلى مكة أو إلى المدينة، ومن ذلك محاورته ومناظرته صلى الله عليه وسلم لليهود أو أيضا للنصارى. ولعلنا نقف اليوم على ثلاثة مواقف من مواقف هدايته عليه الصلاة والسلام للناس، وعلى صبره صلى الله عليه وسلم على أذاهم، وعلى قدرته على الرفق بهم والرأفة بأحوالهم، حتى وإن قالوا عنه مجنون وساحر فإنه كان صلى الله عليه وسلم يطلب ما هو أعظم من ذلك وهو هدايتهم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أقبل ضماد، كان ضماد هذا رجلا من المشركين، لكنه كان يتعاطى الطب في الجاهلية، فكان يعالج الناس من بعض الأدواء. أقبل ضماد إلى مكة في حاجة له، فسمع الناس يتكلمون عن المجنون، وكانوا يقتدون به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي فرية ما بعث الله تعالى نبيا إلا افتراها قومه عليه، كما ذكر الله تعالى ذلك عن نوح عليه السلام: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. سمع ضماد الناس في مكة يتكلمون عن المجنون، قال لهم: من هذا المجنون الذي تتحدثون عنه؟ قالوا: رجل يدعي أنه يوحى إليه وأنه يأتيه رأي ينبئه. وجعلوا يتكلمون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمضى ضماد يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا أن يعالجه مما به، حتى إذا وقف ضماد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن قومك حدثوني أنك مجنون، وإني أعالج من هذه الريح وأعالج من هذا الجنون، فإن شئت رقيتك فعالجتك. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع بصره إليه، وهو عليه الصلاة والسلام قد جاوز الأربعين وربما قارب الخمسين، وهو لا يزال في مكة عليه الصلاة والسلام. وإذا رجل يقبل من خارج مكة لأجل أن يعالجه مما يزعم قومه أنه مصاب به، فلم يغضب عليه الصلاة والسلام ولم يحنق، وإنما رفع بصره إليه وقال بكل هدوء: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عندها انتفض ضماد وقال: أعد علي كلماتك هؤلاء، أعد علي هذه المقدمة، قبل أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ولا آية، قال: أعد علي هذه الكلمات. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم أخرى، ثم لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يشرع فيما بعدها قال ضماد: أعدها علي، فأعادها صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة فقال له ضماد: والله لقد سمعت قول الكهنة وقول الشعراء وقول المجانين وقول المشعوذين وقول السحرة، والله ما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، والله لقد بلغت ناعوس البحر، يعني لقد سمعها أقصى من يكون في البحر من الجن، والله لقد بلغت ناعوس البحر، فحدثني عن دينك، حدثني عن هذا الذي يتهمك قومك له. فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن عبادة الله وحده لا شريك له، فقال ضماد: أبسط يدك أبايعك على الإسلام. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، وإذا بالرجل الطبيب الذي جاء زاعما أنه سيعالج النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هو يكون من أتباعه عليه الصلاة والسلام برأفته بهم وحنوه عليهم ولطفه وإحسانه ورفته صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد في مسنده أن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه كان في قومه في الجاهلية، وكان ينكر عليهم ما يعبدون من أصنام وأوثان، فكانوا يقولون له: فماذا نعبد؟ فيقول: لا أدري، لكني أعلم أن ما تعبدونه من أصنام وأوثان أن هذا لا يغني عنكم عند الله شيئا. فيقولون له: فدلنا على شيء نتعبد له. فكان يقول لهم: لا أدري ما تعبدون، لكني أعلم أن هذه الأصنام لا تنفعكم شيئا. فلم يلبث يمر عليه وقت حتى سمع بظهور النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فتحمل حتى ذهب إليه، ثم دخل وقابل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وقف بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال عمرو بن عبسة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت؟ أنت تدعو إلى شيء، ما أنت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنا نبي. قال: وما نبي؟ ما معنى كلمة نبي؟ قال: أرسلت إلى الناس. قال: كيف أرسلت إلى الناس؟ من أرسلك؟ قال: أرسلني الله إلى الناس. قال: أرسلك بماذا؟ قال: أرسلني بصلة الرحم وإكرام الضيف وعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة الأصنام والأوثان والرحمة. وجعل عليه الصلاة والسلام يحدثه بأحاديث تدل على صحة هذا الإسلام وعلى أن الناس الذين يعبدون هذه الأصنام والأوثان هم على ضلال. فقال له عمرو بن عبسة: أبسط يدك أبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايعه. ثم من رحمته عليه الصلاة والسلام به وخشيته أن يفتن في دينه وهو لا يزال في أول ظهور الإسلام، قال له عليه الصلاة والسلام: إن في ضعف وليس معي إلا حر وعبد، يعني إن العدد قليل الذي دخل في الإسلام، فامض إلى قومك فإذا سمعت بظهوري فأقبل إلي. لا يريده عليه الصلاة والسلام أن يصيبه فتنة فيرجع عن دينه وهو قريب العهد بالإسلام. وهذا أيها المسلمون منهج لمن يدعو الناس إلى الإسلام. إذا دعوت أحدا إلى الإسلام فدخل فيه ثم خشيت ألا يتحمل الضغط الذي يأتيه من أهله والتكذيب والفتنة، فلا داعي أن يعلن إسلامه. لو أسلم عامل فلبيني مثلا أو هندي على يدك، فلا داعي أن تقول له: أخبر قومك وأخبر أهلك وأخبر الناس، إذا كنت تخشى أن يفتن فيعود عن دينه. يجوز له أن يكتم دينه حتى يتمكن الإيمان من قلبه. مضى عمرو بن عبسة إلى قومه مؤمنا بالله، حتى إذا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة وكان له فيها وجود وكثر المسلمون، أقبل عمرو بن عبسة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد 10 سنين. فلما وقف بين يديه قال عمرو بن عبسة: يا رسول الله، تعرفني؟ فرفع بصره إليه قال: نعم، أنت عمرو بن عبسة الذي جئتني في مكة عام أول. قال: صدقت يا رسول الله. ثم لم يزل عمرو مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من هدايته صلى الله عليه وسلم ومن رحمته بالناس. وكان عليه الصلاة والسلام يراسل الملوك والعظماء يدعوهم إلى الإسلام، فلم يكن عليه الصلاة والسلام يكتفي بأن يقعد في مكة أو المدينة وأن ينتظر أن يأتي الناس إليه للدخول في الإسلام، كلا، وإنما كان يغشى الناس في مجالسهم، يخالطهم، يرسل إليهم، يكاتبهم، يبذل كل سبيل في سبيل هدايتهم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم بلغه خبر نصارى نجران، فأرسل صلى الله عليه وسلم إليهم كتابا كتب فيه باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أنتم أتباعه فأنا أسمي باسمه، أنا لا أدعوكم إلى عبادة رب هو غير رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أدعوكم بدعاية الله إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وكتب صلى الله عليه وسلم كتابا إليهم، فلما وصلهم دفعوه إلى الأسقف، والأسقف هو البابا القسيس الأعظم عندهم الذي يصدرون عن أمره، فأرسل هذا الأسقف لما قرأه وكان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يبعث فقد بشر به الأنبياء الأولون، فأرسل إلى رجل عاقل منهم اسمه شريح، أرسل إليه، فلما جاء شريح وجلس بين يديه قال له هذا الأسقف قد بلغني ووصلني هذا الكتاب، فما تقول فيه يا شريح؟ فنظر شريح فيه وإذا الأسقف رجل الدين يستشيره في قضية دينية، وشريح هذا ليس من علماء الدين، فقال عجبا تسألني، لو كان أمرا من أمر الدنيا لأشرت عليك به، لكن أنت تسألني في قضية دينية وأنت العالم. فقال أعطني رأيك. قال ألا تخشى أيها الأسقف أن يكون هذا الذي أرسل إليك هو النبي الذي بشر به موسى وعيسى؟ قال فاقعد. ثم بعث الأسقف إلى عدد من عقلائهم فقالوا مثل ذلك، فأمر بأن تشعل النيران في الصوامع والكنائس حتى يجتمع الناس، فاجتمعت أن يضرب بالنواقيس، فاجتمعت 83 قرية وأكثر من 120,000 مقاتل، فاستشارهم ما تقولون؟ هذا رجل يدعون إلى دينه، وإلا فالجزية، فإن أبين الجزية فالحرب. فاتفقوا على أن يرسلوا وفدا من عندهم، فخرج الأسقف وخرج معه أخوه علقمة وخرج معه شريح وجمع من وجهائهم. فلما وصلوا إلى المدينة نزلوا ووضعوا عنهم لباس السفر ولبسوا الحرير والذهب، ثم أقبلوا ودخلوا المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآهم صلى الله عليه وسلم أعرض عنهم، لما رأى لباس الكبر والغرور علم أنهم ما جاءوا لأجل أن يذلوا لله وأن يطرحوا ما هم فيه من دين إذا علموا الدين الحق، فأعرض عنهم عليه الصلاة والسلام. فالتفتوا إلى بعض الصحابة قالوا هو يدعون إليه ثم يعرض عنا، فقالوا لهم امضوا فغيروا هذا اللباس، فمضوا وغيروا لباسهم، ثم أقبلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم أقبل عليهم عليه الصلاة والسلام متلطفا مرحبا، وقال لأصحابه والله لقد جاءوني في المرة الأولى وإن الشيطان معهم، ثم قعدوا بين يديه فسألوه عن عيسى، فأنزل الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك. فكذبوا قالوا بل عيسى ابن الله، فأنزل الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، من بعد ما نزل فيه من الآيات، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، المباهلة. قال عليه الصلاة والسلام إن كنتم لم تصدقوا أن عيسى عبد ورسول فأنا الآن أجمع أهلي وأنتم تجمعون أهلكم ونسأل الله كلنا ندعو يا رب اجعل لعنتك على الكاذبين، هل توافقون؟ فأبوا وخافوا، قالوا بل نقر بالجزية. ثم مضوا راجعين إلى نجران، فلما مشوا شيئا يسيرا من المدينة كان علقمة أخو الأسقف على دابته فعثرت به دابته وهو يفكر في هذه الجزية التي لحقتهم والذل، فعثرت به دابته فقال تعس محمد سب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له أخوه الأسقف: اخسأ، بل أنت تعس، لقد تعست نبيا مرسلا. فقال له أخوه علقمة: أتؤمن أيها الأسقف أن هذا نبي مرسل؟ قال: والله إنه النبي الذي بشر به موسى وعيسى، وجاء خبره في التوراة وفي الإنجيل. قال له: عجبا، فلماذا لا تؤمن به ما دام عرفت أن هذا هو مكمل لتلك الرسالات وأنه بشر به، بشروا به، لماذا لا تؤمن به؟ فقال له: إن هؤلاء القوم، يعني أصحاب القرى، قد أكرمونا ومولونا وأعطونا الأموال وبنوا لنا الكنائس والدور الكبار وجعلونا وجهاء، فإن أنا تركت دينهم واتبعت دينه كنت رجلا من عامة أصحابه. انظر كيف يمنع أحيانا المال والكبر يمنع الشخص من اتباع الحق. يقول: أنا أعلم أنه على حق، لكن أنا في دنيا إن اتبعته تركت دنياي هذه. فقال له علقمة: سبحان الله، وكنائسك وأموالك هذه تمنعك من اتباع الحق إذ ظهر لك؟ قال: إني لا أستطيع أن أفرط في هذا. عندها لوى علقمة رقبة ناقته ووجه إلى المدينة، فناداه أخوه فلم يلتفت إليه، وجعل يقول علقمة وهو ماض إلى المدينة: إليك، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إليك تعدو، تعدو ناقتي، إليك تعدو قلقا وضينها، معترضا في بطنها جنينها، مخالفا دين النصارى دينها. ولا زال يردد ذلك حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام، ثم قتل رضي الله عنه في بعض المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهداية أيها المسلمون هي أكبر النعم التي ينزلها الله تعالى على العبد، ولذلك أمرنا أن نقول في الصلوات: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. تدعو بها 17 مرة في كل يوم في صلوات الفريضة، وتدعو بها أيضا في صلوات النافلة. تدعو الله أن يهديك الصراط المستقيم في لسانك، الصراط المستقيم في سمعك، الصراط المستقيم في صلاتك، الصراط المستقيم في صدقتك، في برك، في إحسانك، في تعاملك. إذا كمل الله تعالى لك الهداية فقد أراد الله تعالى بك الخير. نسأل الله تعالى أن يهدي قلوبنا وأن ييسر أمرنا وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قولوا ما تسمعون، استغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته، اجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، يا رب اصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أمن ديار إخواننا في اليمن، اللهم أمن ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اشف مرضاهم وتقبل شهداءهم وداوي جرحاهم يا حي يا قيوم. اللهم اجمع كلمتهم على أحبهم إليه وأقدرهم على إدارة بلدهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وانصر جنودنا الذين يدافعون عن الحق ويبذلون ذلك في سبيلك يا رب العالمين. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، ومن أرادهم بسوء فرد كيده في نحره يا حي يا قيوم. اللهم ونسألك لإخواننا في سوريا، نسألك يا رب لإخوتنا المجاهدين هناك أن تؤيدهم بتأييدك. اللهم انصرهم بنصرك، اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم ونسألك لأهلنا في مصر أن تصب عليهم الخير صبا صبا، وأن تجمع كلمتهم على الخير والهدى يا رب العالمين يا حي يا قيوم. ونسألك ليهننا في فلسطين وفي العراق وفي تونس وفي ليبيا والصومال وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لكل بلدان المسلمين أن تجمع كلمتها على الخير والهدى يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم نسألك أن تجمع الأمة على كتاب واحد وعلى قول واحد وعلى رأي واحد كما جمعتها بدين واحد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم خذ بيده إلى البر والتقوى. اللهم خذ بيده إلى البر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر من تولى أمور المسلمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم من أراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فرد كيده في نحره واحفظها يا رب جميعا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.